والبراء من الكفر والكفرة والمنافقين. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه سنن، سنن الله جل وعلا التي لا يتحقق النصر والتمكين إلا بها. وحينما نظرت إلى هذه الشروط قلت أرجع إلى الواقع العملي الذي نعيشه، فنظرت إلى الشرط الثاني من شروط النصر والتمكين، ألا وهو الاعتصام والاتحاد. الاعتصام والاتحاد. أردت أن أسأل، الآن الحركة شاسعة، الآن الدعوة إلى الله جل وعلا قائمة، زادت الحركة وزاد النشاط وزادت الدعوة إلى الله جل وعلا، هل بهذا الجهد وهذه الحركات وهذا النشاط نصل إلى التمكين؟ أردت أن أسأل عن الاعتصام الذي وقع بين الجماعات الموجودة على الساحة بعد الثورة، فسألت أحد مشايخنا الكبار، قلت له: أستحلفك بالله، هل وقع اتحاد أو اعتصام بين أبناء المنهج السلفي؟ لم أذكر الجماعات الموجودة على الساحة. قلت: أستحلفك بالله، هل وقع اتحاد واعتصام بين أبناء المنهج السلفي في قطرنا وفي مصرنا الحبيبة؟ قال: لا. قلت: كيف تأتي نصرة الله جل وعلا؟ والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لا تأتي نصرة الله جل وعلا إلا بالاعتصام والاتحاد، كما قال ربنا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فتذكرت قول الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والحديث عن هذا الموضوع إنما ينتظم في ثلاث نقاط. النقطة الأولى: ما هو سبب هذا التنازع؟ ثانيا: ما هي آثار هذا التنازع على الأفراد والأمم؟ ثالثا: ما هو الحل؟ فأعيروني الأسماع والقلوب والأبصار، لأن الموضوع من الأهمية بمكان، قد يتعلق بالأفراد وقد يتعلق بطلاب العلم وقد يتعلق بمشايخنا وعلمائنا، فالكلام موجه إلى الجميع، وكأنني أقول: يا قادة الأحزاب ويا قادة الجماعات، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لنعيش هذا الموضوع، لعلنا نتحد ونعتصم فتأتينا نصرة الله جل وعلا. إخوة الإسلام، إن الله جل وعلا أمرنا بالاعتصام، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحذرنا من الفرقة، وبين أنها كانت طريق الأمم قبلنا، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقد بين لنا ربنا جل وعلا أن الشيطان يقعد للأمة بالمرصاد ليفرق الأمة وليوقع بينها العداوة والبغضاء، فبين لنا ربنا جل وعلا ذلك، وبين لنا الوسائل والأساليب التي يتخذها هذا العدو ليوقع بها العداوة والبغضاء بين الأمة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ إخوة الإسلام، إن الاختلاف فتنة وشر، لذلك جعله إبليس لعنة الله عليه في المرتبة الثانية بعد الشرك، فإنه يدخل للأمة من باب العبادات، فإذا أغلق باب العبادات أتى الأمة من باب التحريش، لذلك جعل إبليس الاختلاف في المرحلة الثانية بعد الشرك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما ورد في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. إخوة الإسلام، ما هي أسباب هذا التنازع؟ أسباب التنازع كثيرة، وما أذكره لكم وما ألقيه على أسماعكم إنما هو على سبيل المثال وليس على سبيل الحص، إنما هو على سبيل المثال وليس على سبيل الحص. أول سبب من هذه الأسباب عدم تحقيق التوحيد ومخالفة المنهج. عدم تحقيق التوحيد، نحن نريد أن نتناقش بكل صراحة وبكل وضوح. أنتم تتكلمون عن التوحيد، لا شك أن التوحيد يؤلف القلوب، وأن الشرك يفرق القلوب ويحدث العداوة والبغضاء بين أبناء الأمة. أخبر بذلك ربنا جل وعلا في كتابه الكريم حيث قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فنحن متفقون أن التوحيد يوحد وأن الشرك يفرق. إخوة الإسلام، إن الموحدين لله جل وعلا الذين وحدوا الله جل وعلا في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية وفي توحيد الأسماء والصفات، لا شك أن هذا التوحيد يتمكن من القلب فيطرد منه كل بغضاء وكل حقد وكل حسد وكل غل وكل كراهية، فيظهر ذلك في حياة الموحدين. نريد أن نتساءل: أيها الموحدون، أين التوحيد؟ أيها الموحدون، يا من تظهرون العداوة والبغضاء لإخوانكم من الدعاة إلى الله جل وعلا، أين التوحيد في القلوب؟ أين أثر التوحيد في القلوب؟ فإذا تمكن التوحيد من القلب ظهر ذلك على أخلاقيات الموحد وعلى سلوكيات الموحد وعلى تصرفاته. فإذا ظهر ما يخالف ذلك دل ذلك على طعن في عقيدته، على الطعن في عقيدته وعلى ضعف توحيده. فأول من أسباب التنازع ضعف التوحيد، ثانيا مخالفة المنهج. في مجلة التوحيد العدد الماضي جاء على الصفحة الأولى من المجلة: يا دعاة الأمة إلزموا المنهج، يا دعاة الأمة إلزموا المنهج. فإذا اتفقت الأمة على المنهج تحقق بينها الاعتصام والاتحاد والوحدة، وخرج من قلوبهم العداوة والبغضاء والتنازع والتخاصم. ما هو المنهج؟ المنهج بيّنه ربنا جل وعلا في كتابه ودعانا إليه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. المنهج هو سبيل الصحابة الذي قال فيه ربنا جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا اختلفنا نقول: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لنرجع إلى المنهج الصحيح، المنهج الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، بل دعانا أن نتمسك به وأن نعض عليه بالنواجذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن مخالفة المنهج يؤدي إلى تفريق الأمة ويؤدي إلى وقوع التنازع والتخاصم. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. هذا هو المنهج، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قال عليه الصلاة والسلام: عضوا عليها بالنواجذ لتتوحد الأمة ولتتآلف القلوب. بل وحذر ربنا جل وعلا من مفارقة المنهج، قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيا قادة الأحزاب ويا قادة الجماعات، نحن بعد الثورة تعالوا إلى كلمة سواء بينكم لنتحد على الله. فربنا واحد، إلهنا واحد، وكتابنا واحد، ورسولنا واحد، فلماذا نختلف؟ فلماذا نختلف؟ فأول سبب من أسباب التنازع عدم تحقيق التوحيد والبعد عن المنهج. ثانيا، كثرة الذنوب والمعاصي. أنتم تعلمون أن الذنوب والمعاصي لها آثار، والذنوب والمعاصي قد تقع من المشايخ، وقد تقع من طلاب العلم، وقد تقع من الناس، لأن هؤلاء ليسوا بمعصومين. فمن أسباب التنازع المعصية. بيّن ذلك ربنا جل وعلا في كتابه الكريم، وأنه ما نزل بلاء وهو التخاصم والتنازع إلا بذنب. قال ربنا جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. قال بعض السلف: إني لأعصي الله عز وجل فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. فالسبب الثاني من أسباب التنازع والتخاصم الذنوب والمعاصي. فقد قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، قال عليه الصلاة والسلام: ما تواد اثنان في الله عز وجل فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. اثنين متحبين مع بعض، إذا وقعت الفرقة وإذا وقع الاختلاف بينهم إنما وقع ذلك بسبب ذنب أحدثه أحدهما. قال عليه الصلاة والسلام: ما تواد اثنان في الله عز وجل فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. فاعلم يا عبد الله أن الطاعة توحد القلوب، أن الطاعة توحد الصفوف وتؤلف القلوب، واعلم أن المعصية تؤدي إلى التنازع والتخاصم والفرقة. السبب الثالث الشيطان. بيّن ربنا جل وعلا في كتابه الكريم ما هو همه، ما هو هم الشيطان. قال ربنا جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. هذا هو همه، وهذه هي مهمته، وهذا هو الذي يريده. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وبينا أن الشيطان جعل الاختلاف في المرحلة الثانية بعد الشرك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رابعا النميمة. قد يكون هناك من طلاب العلم من هو مصاب بهذا الداء العضال، ويجالس المشايخ والعلماء فينقل الكلام بين المشايخ والعلماء فتشتعل نار الفتنة. بل قد يكون أحد المشايخ قد أصيب بهذا الداء العضال أو بهذا المرض الخطير، فتتناقل الكلمات بين المشايخ وبين طلاب العلم فتقع النميمة التي يترتب عليها الاختلاف والفرقة بين المشايخ وبين طلاب العلم وبين الناس. وهذا داء عضال عاقب ربنا جل وعلا صاحبه بنفس الجزاء الذي أحدثه. هو ينقل الكلام ليشعل نار الفتنة، والجزاء من جنس العمل، فربنا جل وعلا يشعل عليه قبره نارا ويحرمه ربنا جل وعلا من دخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. وقال عليه الصلاة والسلام: لما مر على قبرين يعذبان قال: إنهما يعذبان يوم يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فيا طلاب العلم، عليكم بتزكية النفوس وتهذيب الأخلاق من هذا الداء العضال الذي يشعل نار الفتنة ويوقع العداوة والبغضاء بين المشايخ والعلماء وبين طلاب العلم وبين الناس. السبب الخامس سوء الظن، وهذا أيضا مرض خطير يصاب به بعض الناس بل ويصاب به بعض طلاب العلم، سوء الظن. وهذا المرض تترتب عليه أمور خطيرة، فالذي يسيء الظن بإخوانه يتجسس عليهم. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. حينما يسيء الظن يتجسس فيتعرف على عيوب إخوانه فيقع في الغيبة، وإذا وقع في الغيبة وقع التخاصم والتنازع بين أبناء الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الداء العضال، قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. قال عليه الصلاة والسلام كما ورد في الصحيحين: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. قال الزرقاني رحمه الله تعالى في شرحه لموطأ مالك، قال: إياكم وظن السوء بالمسلم، ولا تتهموا أحدا بفاحشة حتى يظهر عليه ما يقتضيها، والظن تهمة تقع في القلب بلا دليل. قال: ولا تتهموا أحدا بفاحشة حتى يظهر عليه ما يقتضيها، والظن تهمة تقع في القلب بلا دليل. فينبغي على شباب الصحوة أن يزكوا أنفسهم وأن يهذبوا أخلاقهم من هذا الداء العضال ألا وهو سوء الظن، وذلك لأنه يؤدي إلى التنازع والتخاصم بين أبناء الأمة. السبب السادس الغضب. قد يغضب أحد المشايخ فيقع في عرض أخيه، وهذا أمر سمعنا عنه كثيرا، قد يقع بين المشايخ وقد يقع بين طلاب العلم. فالغضب يترتب عليه أن يخرج صاحبه بعض الألفاظ النابية التي تصل إلى أخيه فيقع بسببها التخاصم والتنازع. لذلك قال جعفر بن محمد، قال: الغضب باب كل شر. لذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري قال: أوصني قالها ثلاثا، قال: لا تغضب. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الغضب يؤدي إلى التخاصم والتنازع. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد مدح الله عز وجل في كتابه قوما يغفرون عند غضبهم، قال جل وعلا: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وذلك لأن الغضب يحمل صاحبه لأن يقول غير الحق ويفعل غير العدل، فالذي يقول الحق عند الغضب فهذا دليل على قوة إيمانه وأنه يملك نفسه، لأن الغضب يحمل صاحبه على أن يقول غير الحق ويفعل غير العدل، فإن الذي يملك نفسه ولا يقول إلا الحق عند غضبه فهذا دليل على شدة إيمانه وأنه يملك نفسه. فعلينا يا عباد الله بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، تلك الوصية الغالية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الغضب باب كل خصام وكل نزاع وكل فرقة. السبب السابع الحسد. الحسد، والحسد قد يقع من العلماء. واحد انت بتغتاب العلماء؟ لا يا عم، هذا كلام ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، كلام ابن الجوزي. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تأملت التحاسد عند العلماء فرأيت منشأه حب الدنيا، فإن علماء الآخرة يتوادون ولا يتحاسدون. قال رأيت التحاسد بين العلماء. إذن التحاسد يقع بين العلماء. ومن أقبح أنواع الحسد الحسد الذي يقع ممن ينتسبون إلى العلم والدعوة. الشيخ ده شايف طلابه أكثر من الشيخ الثاني، يحسده يحسده. فالحسد داء عضال يصيب القلوب، يصيب المشايخ ويصيب العلماء ويصيب طلاب العلم ويصيب الناس. هذا الداء العضال يترتب عليه التنازع والبغض والكراهية. أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: دب فيكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. قال عليه الصلاة والسلام: دب فيكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. قال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى: وقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحسد والبغضاء في الحديث، يعني وقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحسد والبغضاء، وذلك لأن الحاسد يكره فضل الله على غيره ثم ينتقل إلى بغضه. ثم قال شيخ الإسلام: فإن بغض اللازم يقتضي بغض الملزوم. قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحسد والبغضاء لأن الحاسد ينظر فيكره عطاء الله عز وجل لغيره ثم ينتقل إلى بغضه، فإن بغض اللازم يقتضي بغض الملزوم. فاعلم يا عبد الله أن من أسباب التنازع الذي وقع في الأمة بين الجماعات والأحزاب وبين المشايخ والعلماء وبين طلاب العلم وبين الناس، منها أسباب هذا التنازع الحسد. ومن أقبح أنواع الحسد الذي يقع ممن ينتسبون إلى العلم والدعوة. السبب الثامن الوقوع في البدع. الجماعات الموجودة على الساحة قد يصدر من إحداها بدعة، وهذا ظاهر وواضح. فهذه الجماعة تنتصر لبدعتها، فيقوم أهل السنة، لأن أهل السنة يدافعون ويذبون عن السنة، فإذا قاموا ودافعوا وقع الخصام بين ممن ينصرون البدعة وممن ينصرون السنة، فتنقسم الأمة على نفسها أحزابا وشيعة، وقد يشتد الخصام ويصل إلى التكفير، إلى أن يرمي بعضهم بعضا بالتكفير، بل ويرمي بعضهم بعضا باستحلال الدماء، فيقع التنازع وتقع الفرقة، بل قد يقوم بعضهم على بعض بالضرب والسب والشتم والقتل. وهذا ما أخبر به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الوقوع في البدع السبب التاسع: وجود المنافقين في الأمة. اعلم يا عبد الله أن المنافقين في الأمة إلى قيام الساعة، قد تراه ملتحيا ويلبس الثوب القصير ويدعو إلى الله جل وعلا وينصح الأمة ويوزع الشرائط ويقوم بتوزيع المنشورات، ولكن هؤلاء يلبسون مسوح الضأن على قلوب الذئاب الضواري. قال عنهم ربنا جل وعلا مخرجا ما تكنه صدورهم: إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها. لا يهدأ لهم بال ولا تنام لهم عين حتى يوقعوا العداوة والبغضاء بين الأمة. هذه مهمتهم التي أخبر عنها ربنا جل وعلا في كتابه الكريم. قال جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فينبغي على الأمة أن تفيق من غفلتها وأن تقوم من سباتها وأن تتعرف على هؤلاء المنافقين الذين يقومون بإيقاع العداوة والبغضاء بين المشايخ والعلماء وبين طلاب العلم وبين أبناء الأمة الواحدة. السبب العاشر: التنافس على الدنيا. هو فيه مشايخ بتحب الدنيا؟ فيه مشايخ وعلماء بيحبوا الدنيا، ولا تعجب، فقد قال ربنا جل وعلا عن أصحاب محمد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فهناك علماء ومشايخ يحبون الدنيا ويؤثرون الفاني على الباقي. من هؤلاء من يلهثون وراء الدنيا، هؤلاء أقرب الناس إلى التخاصم وأقرب الناس إلى التنازع وأميل الناس إلى الاختلاف والفرقة. أما أهل الإيمان والتقوى الذين ليست للدنيا في قلوبهم مكانة، فهؤلاء يتودون ويتحابون ولا يقع بينهم التخاصم والتنازع. فعلماء الدنيا أقرب الناس إلى التخاصم وأقرب الناس إلى التنازع. أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنتم إذا فتحت فارس والروم كيف أنتم إذا فتحت فارس والروم أو إذا فتحت فارس والروم ماذا تقولون؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نقول كما أمرنا الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. فالدنيا طريق التنافس، طريق التحاسد، طريق التدابر، طريق التباغض. قال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. وقد بينت لكم قبل ذلك قول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر حيث قال: تأملت التحاسد بين العلماء فرأيت منشأه حب الدنيا، أما علماء الآخرة فيتوادون ولا يتحاسدون. إخوة الإسلام، السبب الحادي عشر الجدال والمراء. الجدال، كثير من الإخوة والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لو أنك سألته سؤالا في الطهارة أو في التيمم لا يستطيع الإجابة، وهو يجادل في مسألة من المسائل لا يعرف عنها شيئا، يقول لك الشيخ فلان مبتدع، الشيخ فلان الحاكمية عنده ضعيف. أي والله هذه مصيبة يا إخوان، الجدال والمراء. قال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. مش عشان تشاغل نفسه ويقول لك والحاكمية والحاكم كافر والشيخ فلان ده عقدته تعبانة والشيخ فلان، يطعنون في المشايخ والعلماء ولو أنك سألت أحدهم سؤالا في الطهارة ما استطاع أن يجيب. لما سمع الحسن رضي الله عنه قوم من هؤلاء يتكلمون فقال رحمه الله: هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. ما هوش قادر يصلي بالليل، ولا قادر يصوم صيام النوافل، ولا قادر يقرأ جزء قرآن، ولا قادر يشغل نفسه بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، يشغل نفسه بالجدال والمراء. قال: هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول، كلام بقى سهل عندهم، وقل ورعهم فتكلموا. تكلموا في حق المشايخ وتكلموا في حق العلماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الجدال طريق الضلال. قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ومما أنكره أئمة السلف الخصام والجدال والنزاع في مسائل الحلال والحرام، ولم يكن هذا من طريقة أئمة السلف، وإنما هذا أمر أحدث بعدهم. جدال، الجدال والمراء. قال عنه مالك رحمه الله: إن الجدال يقسي القلوب ويورث الضغائن. إن الجدال يقسي القلوب ويورث الضغائن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالسبب الحادي عشر من أسباب النزاع والتخاصم بين الأمة الجدال والمراء. السبب الثاني عشر حب الرياسة. ما هوش معقول حيبقى مثلا له مكانة في جماعة من الجماعات وتكلموا في يقولك عايزين نتحد، وحيتحد وحيسيب مكانه. رياسة، حب الرياسة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ما أحب أحد الرياسة إلا بغى وحسد، إلا بغى وحسد ووقع في عيوب الناس ولا يحب أن يذكر أحدا بخير. حب الرياسة، ده عايز يمسك كذا في المكان الفلاني وده عايز يمسك كذا في المكان الفلاني. ومعلوم أن من نال مكانة وشرفا لا شك أنه يبغض من ينافسه في هذه المكانة، يبغضه. قال أبو نعيم: ما هلك من هلك إلا بحب الرياسة. وقال شداد بن أوس: يا بقايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل لأبي داود: ما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرياسة. قال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى: سميت بالشهوة الخفية لأنها تخفى عن الناس بل تخفى عن كثير من أصحابها. يبقى في قلبه حب الياس او مش عارف. ولا في الياسة ايه الياسة ده انا احطها تحت رجلي وحب الياسة تتمكن من قلبه. فما احب احد الياسة الا بغى وحسد وتتبع عيوب الناس وما يحب ان يذكر احدا بخير. السبب الثالث عشر التعصب بغير حق. تعصب للجماعة بغير حق. التعصب بغير حق. قد يتعصب لحزبه او لجماعته او لقبيلته. وهذه عصبية منتنة. هذه عصبية خبيثة. قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. وفي رواية: فإنها خبيثة. لما قال المهاجرون يا للمهاجرين ولما قال الأنصار يا للأنصار. انظروا إلى هذه الحزبية أدت إلى التباغض وأدت إلى التنازع وقد تودي إلى القتال لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بينهما وبين أنها منتنة وأنها خبيثة. التعصب بغير حق جاهلية. قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل تحت راية عمية ينصر عصبية او يدعو عصبية فان قتلته جاهلية. من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية او ينصر عصبية فان قتلته جاهلية. قتلة جاهلية. واسمع الى كلام ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين، كلام عجيب. ذكر ابن القيم رحمه الله وكأنه يعيش بيننا، وكأن ابن القيم رحمه الله تعالى يعلم ما يدور بين الجماعات الموجودة على الساحة. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين بعد ان ذكر الاختلاف والفرقة التي وقعت بين الناس، ذكر رحمه الله بعد ذلك ما وقع منهم. قال: حتى يقولوا ائمتنا وائمتهم وكتبنا وكتبهم ومذهبهم ومذهبنا. الان موجود على الساحة شيخنا الشيخ فلان، لا مش شيخنا فلان، احنا شيخنا فلان مش شيخنا فلان. كتبهم وكتبنا ومذهبهم ومذهبنا وائمتهم وائمتنا. قال ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين: والرب واحد والرسول واحد والكتاب واحد. قال ابن القيم رحمه الله: والواجب عليهم ان ينقادوا الى كلمة سواء بينهم، ألا يطيعوا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجعلوا بينهم من يكون قوله كنصوصه، ولا يجعلوا بينهم من يكون قوله كنصوصه، ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. فالتعصب بغير حق جاهلية، والتعصب بغير حق شيء ممتن وشيء خبيث أدى إلى تفرق الأمة. هذا يقول شيخنا وهذا يقول شيخنا وهذا يقول نقوم بدراسة كتب شيخنا ولا نقوم بدراسة كتب شيخهم. تفرقت الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. السبب التعصب بغير حق. السبب الرابع عشر اتباع الهوى. وهذا مرض خطير قد يقع من المشايخ وقد يقع من طلاب العلم وقد يقع من الناس. وليس هناك معصوم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. واتباع الهوى مصيبة. قال عنه ربنا جل وعلا: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه طريق الهلاك. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات شح مطاع وهو متبع، وإعجاب المرء برأيه أو إعجاب المرء بنفسه. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: لا تكن ممن اتبع الحق إذا وافق هواه، ويخالفه إذا خالف هواه، فإن كان كذلك فإنه لا يثاب على من اتبعه ويعاقب على مخالفته. لا تكن ممن اتبع الحق إذا وافق وموافق ويتبعه ويخالفه إذا خالفه، فإن كنت كذلك فأنت لا تثاب على اتباعك وتعاقب على مخالفته. وقال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: ما يقع بين الإخوة الآن، ما بتكلمش فلان ليه مخاطعه لله، لله لمخالفة المنهج، ويقول لك كده لله. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم: ولما كثر اختلاف الناس في المسائل وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وقعت بينهم العداوة والبغضاء حتى أن كل واحد يظهر أن العداوة لله. قال ابن رجب: وقد يكون في ذلك معذورا، وقد لا يكون معذورا، وإنما يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه. قال: قد يكون معذورا وقد لا يكون معذورا، وإنما يكون متبعا لهواه مقصرا في معرفة البحث عما يبغض عليه. هو بيسمع بيقلد وخلاص بيقلد. فالإخوة الآن يقول لك: أنا ببغضه لله. ليه؟ لأنه مخالف المنهج، مخالف المنهج. هذه مصيبة يا إخوان، سأبينها في النقطة التي تلي بعد ذلك. فاتباع الهوى داء عضال ومرض خطير، ينبغي علينا أن نتنزه منه وأن نزكي أنفسنا وأن نطهر أخلاقنا منه. السبب الخامس عشر: كثرة المزاح. سبب للعداوة والبغضاء كثرة المزاح. فالإسلام لم يحرم المزاح، وإنما أباحه في حدود، وذلك لأن المزاح قد يؤدي إلى تآلف القلوب، تآلف القلوب وزيادة المحبة. ولكن الإسلام أباحه، وبين أن الإباحة في عدم الكثرة، عدم الكثرة من المزاح. والمزاح كالملح، كالملح إذا كثر أو عدم فسد الطعام. المزاح كالملح إذا كثر يعني في الطعام، أو عدم يعني الطعام ما نحطلوش ملح فسد الطعام، وإن وضع في الطعام بالقدر المعقول جعل الطعام طيبا، كذلك المزاح. لذلك قال بعض السلف: إن لكل شيء بذور، وبذور العداوة المزاح. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إياكم والمزاح، فإنه يورث البغضاء ويجر إلى كل قبيح. فكثرة المزاح نهى عنه الشارع. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى وقوع العداوة والبغضاء بين الناس، وخاصة إذا تعلق بالسخرية والاستهزاء بالآخرين، كما سنسمع، كما نسمع في النكت وغيرها. السبب السادس عشر: البغي في الخلاف. البغي في الخلاف. ربنا جل وعلا أمرنا بالعدل، قال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل، وينبغي على المسلم أن يكون منصفا عند الخلاف. إيه رأيك في فلان؟ فلان ده تقعد شوية ما تكلموش ليه يا عم؟ قد تكون وقعت منه يعني فعلة بسيطة، وحينما تقول لا تجالسه ولا تكلمه فهذا ليس من الإنصاف. فربنا جل وعلا أنصف اليهود، أنصف اليهود. قال ربنا جل وعلا عن اليهود: ومن أهل الكتاب من إن تمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فربنا جل وعلا أنصف اليهود، وعلمنا ربنا جل وعلا أن نكون منصفين إذا وقع الخلاف بيننا، حتى لا يؤدي هذا الخلاف إلى البغي والفرقة والتباغض. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام: احفظ، كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها ولم يؤدي هذا الاختلاف إلى الفرقة والتنازع والخصام، علم أن هذه المسألة من مسائل الدين. وكل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها وأدى الاختلاف إلى الفرقة والتنازع والبغضاء فهذه ليست من أمور الدين في شيء. قعدوا تكلموا عن الحاكمية، أدت إلى الفرقة وأدت إلى التنازع بين أبناء الأمة وبين طلاب العلم وبين مشايخ العلماء. وكل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها وأدى الاختلاف إلى الفرقة والعداوة والبغضاء، علم أن هذه المسألة ليست من مسائل الدين في شيء. ثم قال رحمه الله: فإن الاجتهاد السائغ، فإن الاجتهاد السائغ لا يقع موقع الفتنة إلا مع البغي، لا يقع موقع الفتنة إلا مع البغي. فالاجتهاد السائغ لا تقع الفتنة به إلا مع البغي، لا مع الاجتهاد السائغ. وهذا سلفنا الصالح. نختلف في مسألة الحاكمية ونفترق، وكل في واد وكل يحارب الثاني، من المستفيد؟ سأبين حينما أتكلم عن أثر هذا التنازع. يونس الصدفي قال: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته في مسألة ثم افترقنا ثم لقيني فأمسكني من يدي وقال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن افترقنا في مسألة واحدة؟ يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا، أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة واحدة؟ هل اختلاف في مسألة واحدة يؤدي إلى الفرقة والتنازع والبغضاء؟ ألا يستقيم أن نكون إخوة متحابين وإن اختلفنا في مسألة واحدة؟ هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان إذا ذكر إسحاق بن راهويه يمدحه ويثني عليه ويقول: ما عبر الجسر إلى خراسان أفضل من إسحاق، وإن كان يخالفنا في مسائل فإن الناس لم يزل يختلف بعضهم مع بعض. ما عبر الجسر أفضل من إسحاق وإن كان يخالفنا في مسائل، مش في مسألة، وإن كان يخالفنا في مسائل فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. فالبغي في الخلاف سبب من أسباب التنازع، وإنما ينبغي علينا أن نتخلق بخلق الإنصاف، بخلق الإنصاف. حينما نتكلم في مسألة ينبغي أن نتخلق بخلق الإنصاف كما أنصف ربنا جل وعلا اليهود. من أسباب التنازع النجوى بين المؤمنين. تلاقي اتنين مثلا من فكر أو حزب تاني أو جماعة قاعدين بيتكلموا مع بعض، والتاني واقف من جماعة تانية ولا بس بيتكلموا عليه. نهانا ربنا جل وعلا عن ذلك، وبين أن هذه النجوى من الشيطان، قال إنما النجوى من الشيطان. ثم بين ربنا جل وعلا لماذا؟ ليحزن الذين آمنوا. لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، فلا يتناجى اثنان دون الآخر. وهذا خلق من أخلاق هذا الدين العظيم، وهذا أدب من آداب الإسلام الحنيف، أن نتعلم هذا الخلق، وهو ألا يتناجى اثنان دون الثالث، وذلك لأن ذلك يحزنه، كما أخبر بذلك ربنا جل وعلا في كتابه الكريم. ماشي؟ تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الأخير وهو عدم تسوية الصفوف، فعدم تسوية الصفوف سبب من أسباب التنازع الذي وقع بين الأمة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك كما في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، قال أو ليخالفن بين قلوبكم، أي يوقع العداوة والبغضاء واختلاف القلوب. ثم قال رحمه الله وذلك لأن اختلاف الصفوف اختلاف من الظاهر، وذلك لأن اختلاف الصفوف إنما هو اختلاف في الظواهر، واختلاف الظواهر يؤدي إلى اختلاف البواطن. قال وذلك لأن اختلاف الصفوف اختلاف في الظواهر، واختلاف الظواهر يؤدي إلى اختلاف البواطن. ما ذكرته لكم إنما هو على سبيل الحص، على سبيل المثال وليس على سبيل الحص. العنصر الثاني، ما هي آثار هذا الاختلاف والتنازع؟ أولا ضعف الأمة الإسلامية، وذلك لأن التنازع والتناحر بين أبناء الأمة الواحدة يؤدي إلى ضعف قوتها. ده يضرب في ده، وده يضرب في ده، وده يضرب في ده، يؤدي إلى ضعف قوتها، والمستفيد الوحيد من وراء ذلك هو عدو أمتنا وعدو ديننا، هؤلاء الذين يتربصون بنا الدوائر ويريدون لهذا الإسلام أن يستأصل، أن يستأصل من جذوره. فعلينا يا عباد الله أن نفيق وأن نعلم أن هذا التنازع إنما يؤدي إلى ضعف قوة الأمة. ثانيا وعلى عجالة، أن هذا التنازع يؤدي إلى الهلاك. قال عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فتهلكوا، قال عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فتهلكوا. هذا التنازع يؤدي إلى أن تتشبه الأمة بأبناء القردة والخنازير من اليهود والنصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال ربنا جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. رابعا، أن هذا التنازع يؤدي إلى حرمان الأمة من خيرات الدنيا والآخرة. لا شك أن الاتحاد يؤدي إلى قوة الأمة وازدهارها ونموها ورقيها، ولا شك أن الاختلاف يؤدي إلى انحطاطها وضعف قوتها. فالأمة تحرم الخيرات في الدنيا والآخرة بسبب هذا التنازع. ما الدليل؟ تحرم الخيرات في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام وكلنا يحفظ الحديث بأن الله عز وجل يغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا فتحرم الأمة المغفرة بسبب التنازع، بل وتحرم الخير في الدنيا. فقد ورد في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت عليكم لأخبركم بليلة القدر، طلعت عليكم علشان أقول لكم ليلة القدر يوم كذا، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، فعسى أن يكون خيرا فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وفي رواية مسلم: خرج رجلان يتحاقان معهما الشيطان. رجلان يتحاقان يعني يطلب كل واحد من الآخر حقا، يتحاقان معهما الشيطان. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم قال: وفي هذا دليل على أن الخصومة مذمومة، وأنها سبب من أسباب العقوبة المعنوية. الأثر الأخير أن التنازع قد يؤدي إلى سوء الخاتمة. أي قد يعمل الرجل في حقل الدعوة إلى الله عز وجل ويبذل الجهد في الدعوة إلى الله جل وعلا، وقد يختم له بسوء الخاتمة بسبب التنافر والتنازع والتخاصم مع إخوانه الذين يعملون في حقل الدعوة إلى الله جل وعلا. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. الآن زي ما أنت شايف الأخ يشوفك يجلح من الشارع الثاني، وإذا قبلك ما يقول سلام عليك. هذه مصيبة يا إخوان. ألا يخاف كل واحد منا على نفسه من أن يختم له بسوء الخاتمة؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. العنصر الأخير ما هو الحل؟ الحل نقول يا قادة الجماعات ويا قادة الأحزاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أولا لنقيم دين الله جل وعلا سويا، وقد أمرنا ربنا جل وعلا بذلك، قال: وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثانيا هيا بنا إلى المنهج الصحيح، منهج الصحابة الكرام. وأخيرا هيا بنا لنعالج قلوبنا، القلوب مريضة، القلوب مليئة بالحقد والبغضاء والكراهية والحسد، فتعالوا لنطهر القلوب ولنزكي النفوس حتى تتحد الأمة وحتى تعتصم. ويسأل سائل: كيف نعالج هذه القلوب؟ على عجالة، القلوب تعالج بالتوحيد، فالتوحيد يوحد، التوحيد والمنهج الصحيح كما بينا قبل ذلك. ثانيا الإخلاص، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. من أسباب التنازع قلة الإخلاص عند بعض المشايخ والعلماء. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يهل عليهن قلب امرئ مسلم: الإخلاص لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، قال: أي لا يبقى فيه معهن، لا يبقى فيه يعني في القلب غل ولا حقد ولا حسد معها. إخلاص العمل لله، مناصحة ولاة الأمر، لزوم جماعة المسلمين. قال ابن القيم رحمه الله: فإنه قال رحمه الله: لا يبقى فيه معهن غل ولا حقد ولا حسد. ثالثا، من أسباب إصلاح القلوب إفشاء السلام، إفشاء السلام. فقد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام، أفشوا السلام بينكم. الآن قلت لكم بعض الإخوة يهرب إلى المكان الآخر حتى لا يبقي السلام، هذه مصيبة. أفشوا السلام بينكم. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، قال: وفي هذا دليل على أن من فضل السلام أنه يرفع البغضاء ويورث المودة. رابعا، قراءة القرآن، لكن كيف؟ سنبين قراءة القرآن. قال ربنا جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكيف تقاوم هذه الأدواء للغل والحقد والحسد وهي في القلب، كيف تقاوم هذه الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها ولو نزل على الأرض لقطعها. ثم قال في نهاية كلامه: قال هذا لمن رزقه الله فهما لكتابه، مش قراءة لكتابه، فهما لكتابه. فقراءة القرآن بالفهم الصحيح تذيب ما في القلوب من العداوة والبغضاء والحسد والتنازع والتخاصم. خامسا، الهدية. قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وندب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى الهدية وهو الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر في التمهيد: قال وهو الأسوة الحسنة. وفي هذا دليل على أن من فضل الهدية مع اتباع السنة أنها ترفع العداوة وتورث المحبة. تهادوا تحابوا، اطلع من القلب البغضاء والحسد والكراهية. سادسا، الدعاء. نداء نوجهه إلى قادة الجماعات والأحزاب، أستحلفكم بالله يا مشايخنا ويا علماءنا، هل قمتم بالليل بين يدي الله جل وعلا وبكيتم بين يدي الله جل وعلا وسألتم الله جل وعلا الاعتصام والاتحاد للأمة؟ وربنا جل وعلا هو الذي ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة وينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا حتى يطلع الفج؟ هل قام المشايخ والعلماء بين يدي الله جل وعلا وقال كما قال ربنا جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم؟ هل قام مشايخنا وعلماؤنا بالليل وقال وسألوا الله جل وعلا كما سأل نبينا عليه الصلاة والسلام ربه، كان يقول وهو ساجد: واسلل سخيمة صدري؟ يا شباب الإسلام، الدعاء هو السهم الذي لا يخطئ، السهم الذي لا يخطئ. فهذا نداء نوجهه إلى قادة الجماعات والأحزاب: هيا بنا لنقوم بالليل ولنتوجه إلى الله جل وعلا بإصلاح القلوب، لأنه والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لا نصرة لهذه الأمة بغير المحبة والمودة والاعتصام بين أبنائها. السبب السابع، الرضا. الرضا، الشيخ ده عنده شوية طلاب علم صغيرين، التانو عنده عدد كثير، هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض من درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. فالرضا، الرضا الذي به الذي إذا وجد في القلب فإنه ينقيه من الغل ويخرجه عنه، كما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم، وكذلك تستحيل السلامة مع السخط وعدم الرضا. قال رحمه الله: وكذلك تستحيل السلامة مع السخط وعدم الرضا. الرضا أن يرضى علماؤنا ومشايخنا بما أعطاهم ربنا جل وعلا، فهذه قسمة الله جل وعلا لهم. من أسباب سلامة الصدر حسن الظن. ينبغي على المشايخ والعلماء وطلاب العلم أن نحسن الظن بإخواننا المسلمين. قال الشافعي رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا رزقه حسن الظن بإخوانه. إذا أراد الله عز وجل بالعبد خيرا رزقه حسن الظن بإخوانه. وقال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: قال: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا. وقال ابن مازن: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب الزلات. تاسعا: ممن ينظف القلوب ويطهرها الصدقة. الصدقة، قال عليه الصلاة والسلام: دووا مرضاكم بالصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دووا مرضاكم. لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام نوعية المرض، هل هو المرض العضوي أم هو المرض المعنوي. الصدقة تطهر القلب من الأمراض المعنوية ومن الأمراض العضوية. قال عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة. فالصدقة إذا أخرجت بهذه النية فإن ربنا جل وعلا يجعلها سببا في تأليف القلوب وزيادة المحبة بين أبناء الأمة. وأخيرا: صوم 3 أيام من كل شهر. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ أقول لكم على اللي يطلع الغل، وحر الصدر يعني الغل. ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صوم 3 أيام من كل شهر. والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لو أننا قمنا بهذه الأمور العشر لطهرت قلوبنا وزكيت أنفسنا ووقع الاتحاد والاعتصام. لذلك أنادي على إخواني وأقول: الاتحاد الاتحاد، الاعتصام الاعتصام، وإياكم فالفرقة، وإياكم والفرقة، فإنها طريق الهلاك. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم المحبة والمودة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الأسبوع ما زال مستمرا، وغدا مع علم من أعلام أنصار السنة، من بعد العصر الدرس العلمي، وبعد المغرب الدرس العام. أسأل الله جل وعلا أن يرزقكم في هذا الأسبوع علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.